الأعرج والحج كسر من الحكم سماحة الشيخ. الأعرج هل عليه أن يحج أم أن ذلك يسقط عنه بسبب عرضه؟ ما يسقط، العرج لا يمنع. نعم. العرج والمرض أنا لا يمنع الحج إلا إذا كان مرضا لا يرجى برؤه ولا يتمكن معه من الحج، فهو كالشيخ الكبير عاجز، والعجوز الكبير والعاجزة التي لا يمكنها الطواف. أما المرض الذي يرجى زواله والعرج والعمى فلا يسقط الحج، عليه يحج إن كان عرج، لأن هناك كلام يمكنه أن يطوف، وإذا عجز عن الطواف أمكنه أن يطوف في العربانة أو محمولة. نعم.